قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره. يعني إذا طلع عليك الفجر ولم تصل إلى عرفة فرضا سيارة اختربت مضيع تهاوش دعم أي سبب من الأسباب، المهم لم يدخل عرفة حتى طلع فجر يوم النحر يوم العاشر، نقول هذا إيش؟ فاته الحج، هاي يسمون الفوات، هاي يسمون الفوات، بعذر بغير عذر ما تفرق، طالما أنه لم يدخل عرفة حتى طلع عليه فجر يوم النحر ليوم عشرة هذا يقال له فاته الحج. طيب أنا محرم شو أسوي الحين؟ آمنا بالله فاتني الحج، أستغفر الله، أسأل الله تبارك يعوضني خير، إحرامي وروح خذ عمره، فيتحلل بعمره.